كذلك القرآن هذه المفردة جاءت فيه في أكثر من 80 موضعا في كتاب الله، وقلما تخلو صورة من الصور الطوال من ذكر الخير فيها. هذه الكلمة حبيب إلى الأسماع وقعها، قريب إلى القلوب ذكرها. الكل يحب أن يسمع كلمة الخير، لأنها لا يمكن حصرها في شيء واحد، تشمل أشياء كثيرة. فالعافية في البدن من الخير، والوفرة في المال من الخير، والصلاح في الاقتصاد للدول والأمم من الخير، والغدو إلى الصلوات، وكون الإنسان قادر على أن يعبد ربه، قادرا على أن يعبد ربه، هذا من الخير. إلهام الإنسان ذكر الله عز وجل وشكره تبارك اسمه وجل ثناؤه، هذا من الخير الذي يسوقه الله جل وعلا إلى عبده. وأنت إذا أخذت القرآن وتحررت وتدبرت ما فيه من هذه المفردة، وقعها أثرها حيزها في القرآن، علمت أي خير ساقه الله عز وجل. حتى لما ذكر الله عز وجل خصومنا ممن كانوا يكفرون بالله واليوم الآخر في زمن النبوة، قال الله عز وجل عنهم أنهم لا يحبون أن يؤتى المؤمنون خيرا. والآية تتحدث عن بعض من كان يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه جل وعلا من فضله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أكثر أهل العلم فسر الخير هنا بمعنى الوحي، واصطفاءه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. لذلك ينبغي أن يعلم أنك إذا رأيت في غيرك خيرا أفاءه الله جل وعلا عليه، أن تسأل الله عز وجل من فضله، وألا تحسد من أتاه الله من نعمه، فإن حسدك إياه لن يحجب فضل الله جل وعلا عليه، وهذا من سوء ظنك بربك. والله عز وجل يقول أهم يقسمون رحمة ربك. والإنسان ينبغي عليه أن يتضرع إلى خالقه، إلى مولاه، أن يرزقه من الخير، أن يرزقه من الفضل، وذلك لا يقوم به إلا من كان يعلم أن الخير كله بيديه. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نناجي ربنا، فنقول في دعائنا الخير كله بيديك والشر ليس إليك. وهذا من الأدب في مخاطبة ربنا جل وعلا، وإلا نعلم يقينا أن الله خالق الخير وخالق الشر، فنقول الخير كله بيديك والشر ليس إليك. ثم انظر إلى الآيات التي مجد الله عز وجل فيها نفسه وأثنى بها جل وعلا على ذاته العلية، تجد أن ذكر الخير مقرونا فيها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقول الله عز وجل بيدك الخير عن ذاته العلية، هذا يجعلك تتعلق بربك، تفزع إليه، تسأله جل وعلا من الخير الذي بيده. والله تبارك اسمه وجل ثناؤه يقول عن ذاته العلية، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فإذا علمت أن الخير كله بيد الله فزعت إلى ربك وسألته من الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعله عام خير على دولة الإمارات خاصة وعلى المسلمين عامة.